بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبة الشباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. يقول صاحب القصة: نشأنا سويا منذ نعومة أظفارنا، فقد جمع عائلتينا علائق الود والصفاء، وكنت أرتع معها في براءة الطفولة وأشاركها لعبها ولهوها. دارت الأيام على تلك الحال حتى انسلخنا من عهد الطفولة الرخي، وبدأنا ندخل عهدا جديدا في ألوانه وإحساساته ومشاهده. وبطبيعة الحال فقد حجبها أهلها، فلم أعد أراها إلا لماما. لمست في نفسي ميلا جارفا نحوها وحبا عارما لها، وكنت أعلم يقينا أنها تشعر بمثل ذلك نحوي، لكنني عففت وتوجهت إلى ربي بكل كياني ونفسي، ألتزم حدوده وأرعى شرعه، وعزمت في نفسي أن أتزوجها حينما يتيسر لي ذلك. يقول: والحق أنني جاهدت نفسي جهادا طويلا حتى أقمع ذلك الشوق الجارف نحوها، وربط الله على قلبي وألهمني الصبر، وعف في الحب ولا تبده، واصبر وكاتم غاية الجهد، فإن تمت محتسبا صابرا تفز غدا في جنة الخلد. وعف في الحب ولا تبده، واصبر وكاتم غاية الجهد، فإن تمت محتسبا صابرا تفز غدا في جنة الخلد. يقول: ودارت الأيام وبينما أنا في بيتي وليس فيه غيري، إذ بالباب يدق، فتحت فإذا بي أراها أمامي، اتجهت نحوي باسطة كفها، هممت بمصافحتها والإقبال عليها، لكني تذكرت أن هذا ليس من حقي، فغضضت طرفي وجمدت يدي واستدرت عنها، وقلت لها: ليس أحد بالمنزل، أو ما تعلمين ذلك؟ قالت: بلى أعلم، ولذا أتيت. ده إيه بقى؟ دي إيه؟ أيوة، هي كده مصيبة. فقالت: بلى أعلم، ولذا أتيت. ثم أوشكت على البكاء، ودي سلاح كمان. يقول: وقفت متسمرا لا أدري ماذا أفعل ولا ما أقول، وظللت للحظة أدافع نفسي عن أشياء كثيرة، وبدأ الشيطان ينسج خيوطه ويوري ناره، فرددت ما قلته لها: ليس أحد بالمنزل، فاستدارت حزينة ثم خرجت. قال: فحمدت الله وتمثلت قول الشاعر: وسوءتا لفتى له أدب يضحى هواه قاهرا أدبه، يأتي الدنية وهو يعرفها فيشين عرضا صائنا أربه، فإذا ارعوى عادت بصيرته فبكى على الحين الذي سلبه. وهل ينفع البكاء؟ انتهت القصة بتصرف واختصار يسير. أرأيتم معشر الشباب، هو شاب مثله مثلكم، يعاني مما تعانون منه، له مشاعر وأحاسيس، يحب ويتعلق ويهم، لكن الشرع يحكمه، والتقوى تلجمه، وخوف الله يحفظه، بل إن الفتنة سارت إلى باب بيته وكانت بين يديه، ومع ذلك عف عنها، ولسان حاله: إني أخاف الله رب العالمين. لعله يكون ممن أنعم الله عليهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إذ دعته هذه المرأة والتي يحبها ومع ذلك لم يستجب لها. نسأل الله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي، بدأت بهذه الرائعة من روائع العفاف بين يدي الحديث عن غض البصر، وقد رهبنا من إطلاق البصر في لقاء كامل تحدثنا فيه عن أضرار إطلاق الأبصار. لو تذكرون ذكرنا 10 مفاسد تبين خطر إطلاق البصر، ثم أتبعناها بثمار غض البصر وحفظه، وذكرنا في اللقاء السابق 5. لو استحضرناها سويا فنقول: غض البصر امتثال لأمر الله، غض البصر امتثال كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غض البصر حفظ للفرج، غض البصر نور في القلب، غض البصر سبب اجتماع القلب على الله وعدم تشتته، وغض البصر كذلك حماية للعبد من الوقوع في نار جهنم. وكما نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن طريق الشهوات آخره نار والعياذ بالله إن لم تزم بشرع الله عز وجل. طب نكمل مع بعض كده، احنا قلنا هنكتب ما نقعدش نتفرج، عشان هذه الأسباب نحتاج أن نستحضرها دوما ونكثر مطالعتها حتى تستقر في القلب وتظهر على الجوارح أو تظهر على الجوارح بإذن الله تعالى. رقم 6 أو 7، ها 6، غض البصر يكسب العبد أشرف الأسماء وأزينها وأجملها. غض البصر يكسب العبد أشرف الأسماء وأزينها وأجملها، كالعفة والأمانة، فيقال فلان عفيف أو فلان رجل أمين، بخلاف من أطلق بصره في الحرام وربما بعض جوارحه فيوصف بالخيانة ويوصف بالدياثة والعياذ بالله تعالى، الذي يقر الخبث في أهله ونحو ذلك من الأوصاف التي والأفعال التي تجلب للإنسان بعض الأسماء الذميمة والعياذ بالله تعالى. جاء في تفسير الآيات المتعلقة بقصة موسى عليه السلام مع ابنة الرجل الصالح، لما جاءته تمشي على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك إيه؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص إلى آخر الآيات، ذكر المفسرون أنه أمرها أن تمشي وراءه، فإذا أرادته أن ينحرف عن الطريق، يا سيدنا موسى لما جاءت هذه المرأة دعته لمين؟ لمقابلة وللقاء مين؟ أبيها. فكان أن صارت أمامه فقال لها، أمرها أن تسير إيه؟ خلفه. طيب أنا أريد أن أدلك على الطريق، أمشي قدامك ولا أمشي وراك؟ أمشي قدامك، بس هذه امرأة. فانظر لعفة سيدنا موسى عليه السلام ولأمانته، فأمرها أن تسير خلفه، فإذا أرادته أن ينحرف عن الطريق أن ترمي له بحصاة. يعني هما ماشيين كده، هي عايزة ينحرف يمين تعمل إيه؟ ترمي له طوبة أو حصاة على إيه؟ معناها ها خش يمين، انحرف يمين نحو ذلك، ليعرف الطريق، كما روي ذلك عن عمر وابن عباس وقتادة وشريح القاضي وأبو مالك ومحمد بن إسحاق وغير واحد، أنها لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ تيل عرفك أنه قوي وأمين؟ هذا من حرص الوالد على إيه؟ ها؟ على حرمه، على حريمه. يعني واحدة بتكلم عن راجل قدام أبوها فلان ده قوي وأمين، يقول إيه؟ واحدة بتتكلم عن راجل قدام أبوها، فيه دلوقتي آباء والله المستعان لا يستحقون هذا الوصف، قد يسمح لابنته بالخروج مع بعض الشباب للفسح، وبعضهم يسمح للشباب بولوج البيت والجلوس مع ابنته، يقعدوا مع بعض في أوضة بيذاكروا مع بعض، ما تستغربوش، موجود في بعض البيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الرجل نتعلم منه هذا الدرس في الحرص والغيرة على البنات وعلى الأعراض وعلى الحريم. قال: ما علمك بذلك؟ فقالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال لما أراد أن يسقي إيه؟ لهما. دي بادية استدلت بها على إيه؟ قوته. طب الأمانة: وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاه أعلم بها كيف الطريق لأتهدى إليه، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. فتأمل أخي الحبيب في هذه الأخلاق، أخلاق الأنبياء وهذه الرجولة وتلك الأمانة، واستحضر معي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانة كما سبق معنا في الحديث عن أشراط الساعة، الأمانة تعم الدين كله، فالمسلم مؤتمن على هذا الدين بفعل الأوامر وترك النواهي. الذي يتساهل بذلك فيه شيء من الخيانة، إنسان خائن خاين والعياذ بالله تعالى. فلذا إذا قام العبد بما أمر به فعل الأوامر وترك النواهي قام بالأمان، إذا قصر في شيء من ذلك استحق من هذه الأوصاف بقدر ما قصر فيه. والأمانة كما ذكرت تعم الدين كله. تفكر معي في من تهاون بهذه الأخلاق أيضا وتلك الآداب، كيف يلقب بأقبح الأسماء والأوصاف. أن مثلا يقال فلان الخائن أو فلان الديوث أو نحو ذلك من الألقاب أو الأوصاف التي التصقت به بسبب سوء أفعاله وقبيح خصاله والعياذ بالله تعالى. غض البصر دي رقم كام؟ نزل بتكتب 7. عون للعبد على تحصيل مصالحه ودرك حاجاته دنيا وأخرى. غض البصر عون للعبد على تحصيل مصالحه ودرك حاجاته دنيا وأخرى. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. تأمل في الارتباط بين الاثنين، تحقيق التقوى سبب للتفوق في تحصيل الايه؟ تروحتوا فين؟ في تحصيل العلم. واتقوا الله ايه النتيجة؟ ويعلمكم الله. فما استجلب العلم بمثل تقوى الله. من يشكو من ضعف مستوى التحصيل فليراجع نفسه في باب التقوى، فربما وجد تقصيرا وتفريطا في هذا الباب. واتقوا الله ويعلمكم الله، والجزاء من جنس العمل. فلما منع العبد بصره أن يصل إلى ما لا يحل أطلق الله نور بصيرته وفتح له باب العلم والمعرفة. قال ابن القيم رحمه الله في فوائد غض البصر: إنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه. إنه لغض البصر يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه. ليه؟ وذلك بسبب نور القلب، فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات وانكشفت له بسرعة ونفذ من بعضها إلى بعض. ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم عليه وانسد عليه باب العلم وطرقه. وقد سبق وذكرت لكم هذه الدراسة التي توضح أثر العلاقات الجنسية على الطلاب، كيف كانت سببا في تدني من اللي معايا وفاكر في تدني مستوى التحصيل الدراسي. وهذا طبعا أمر معلوم، والشباب أكتر ناس عارفين كده، تلاقي حبيب وعمال يدي مواعيد ويقعد ويروح ويجي ويبعت رسائل ويتكلم وكده، مش فاضي لإيه؟ المذاكرة. ولو قعد يذاكر تلاقيه فين؟ مش مركز، اخد بالك. ايوه هات من اخد بالك في التوهان بقى والسرحان، مش مركز، اخد بالك. ده مش معناه ان واحد يطلع يقول لي لا انا بقى متفوق في الدراسه وشغال برضه، لا انا بتكلم عن معنى شرعي وهو موجود فعلا، وربما وجدت ما هو عكس ذلك لا مانع، لكن ليس هو الاصل، ليس هو الاصل. وان حصل الانسان ما حصل من الدنيا وشهواتها ومصالحها، وخسر ما خسر من حظه ونصيبه عند الله فهو الخسران فعلا. بل أجريت على الجيش الأمريكي بعض الدراسات، ويعني كان ذلك فيما يتعلق بقضية التحرش بالمجندات. عارفين طبعا الجيش هناك مش رجالة بس، ده ايه اخد بالك، وأن بعضهن أو الأغلبية تبتز ابتزازا حتى لا تنال ترقية إلا بمقابل، عشان تترقى لازم مقابل، وأنتم تعرفون ماذا أقصد بهذا المقابل. ولا يعني ذلك، وهذا يعني ويوضح أثر هذه المخالفات الشرعية لدين الله سبحانه وتعالى حتى في بلاد المسلمين. لذلك نقول غض البصر عون للإنسان على تحصيل مصالح دينه ودنياه، معونة له على ذلك. غض البصر كذلك، غض البصر دي رقم كام؟ 8 ولا 7؟ 8. غض البصر من المجاهدة وأفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حد يكمل أفضل الجهاد؟ جهاد المرء نفسه وهواه. أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه وهواه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف من أسلم لنفسه القياد فسامته سوء العذاب، بل تحالفت مع شيطانه على إفساد قلبه. وعد الله عز وجل هؤلاء المجاهدين بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد النفس، جهاد الهوى. إياك أن تظن أنك ستتغلب على هذه الشهوات وتلك الفتن وتنجو منها بغير مجاهدة. الواقع شديد والواقع أليم، وأنا أعلم يقينا أن الفتن مقاومتها ليس بالأمر اليسير، وأنا أشعر تماما بما يعاني منه الشباب وبالمشاكل والعقبات والفتن التي انتشرت فيما في وسط الشباب. ولكن أقول مع علمي بذلك، فأقول تستطيع بإذن الله تعالى أن تجاهد نفسك، وأن تستعين بالله عز وجل على تحصيل العفة، وأن تتصبر. وقد سمعت في قصة هذا الشاب الذي بدأت به كيف استعان بالله عز وجل وتصبر وعفى فأعانه الله عز وجل. كم تكون سعادة العبد حين يشعر بلذة الانتصار والتعالي على هذه القاذورات وعدم الاستجابة لوساوس الشيطان والنفس الأمارة. أين هذا ممن أسلم لنفسه الأمارة القياد وانغمس في وحل الشهوات وتلطخ بقذر الرذائل؟ فهو مهين في حمأة اللذة والهوى ومستنقع الفجور، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. أنت عايز إيه؟ أنت عايز تنتصر وعايز تتحكم فعلا في نفسك، أم أسلمت لنفسك القياد فقادتك إلى ما شاءت من معاصي الله سبحانه وتعالى، فاجتمعت هي والشيطان على إفساد القلب الذي هو محل نظر الرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع راية الجهاد على هذه النفس الأمارة، وخذ بأسلحة الطاعات لترويضها حتى تنقاد لك إلى الله عز وجل، وإلا قادتك هي إلى مهاوي الرذيلة والفواحش وإلى مستنقع الفتنة والعياذ بالله، وربما أدى ذلك إلى الوقوع في جهنم عياذا بالله تعالى. وهذا الجهاد هو التوطئة والتمهيد للجهاد الأكبر الذي هو جهاد الأعداء، بل لا يستطيع ربما جهاد الأعداء إلا من نزل هذه الساحة وجاهد نفسه وهواه على العمل بطاعة الله وترك معاصيه. رقم كم اللي بعد كده؟ 9. غض البصر فتوة ورجولة وحسن خلق. غض البصر فتوة ورجولة وحسن خلق، وهذا واضح. يعني الإنسان حينما يكون عند بعض أقاربه مثلا أو في بعض الزيارات أو حتى في جامعته وكليته ومدرسته وشارعه وبيته، حينما يغض بصره عن الحرمات هذه علامة على رجولته، هذه علامة على حسن خلقه، وهذا أمر محبوب عند الله عز وجل ومحبوب كذلك عند الناس. وأنت تعلم كيف يثني الناس على بعضهم بهذه الأخلاق، يقال فلان مثلا هذا رجل، هذا حسن الخلق، هذا كذا وكذا، يمدحونه. وإذا كان العبد يفرح بثناء الناس عليه، وهذا يعني إن لم يكن للتفخر والتعالي فهو من عاجل بشرى المؤمن حينما يرى ثناء الناس عليه وحسن ظنهم به ونحو ذلك، ويعيد ذلك ويرجع ذلك إلى فضل الله عليه ورحمته به، فهذا خير بلا شك، بخلاف من ينسب ذلك لنفسه ويتعالى ويتفخر. إذا كان الإنسان يفرح ربما بهذه المعاني من ثناء الناس عليه، فكيف إذا أثنى عليه رب العالمين، وكيف إذا كانت له المكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وإن قلت لكم بعض هذه الأخلاق كانت موجودة عند الجاهليين، تخيل يعني أهل الجاهلية المعروفون بما عرفوا به من المنكرات والفواحش، بعضهم كانت فيه هذه الأخلاق اللي هي خلق الإيه اللي أنا بقوله لما بتكلم عليه، العفة، خلق العفة وغض البصر. هذا عنترة، عارفين عنترة طبعا، يقول: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي. يعني مش عمال بقى في البلكونة والحبل شغال والمواضيع اللي انتوا عارفينها دي، ولا سبت الغسيل والها. وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إنها ترجع فين تاني؟ لبيتها مرة أخرى. فهل اقتدى هؤلاء الذين يطلقون أبصارهم في عورات المسلمين بأخلاق هؤلاء الجاهليين؟ خاصة وقد تغير الزمان وقل العفاف وتبدلت الأخلاق. قال بعضهم: كان الرجل يحب الفتاة، ده زمانها، فيطيف بدارها حولا، يعني هو بيحب واحدة فيفضل يلف حوالين ايه طول ما هو رايح وجاي يعدي من قدام الايه بس كده، ما فيش يفرح ان ايه، لا تخيل، لا مش اللفة، يفرح ان رأى من رآها. يعني زمان الكلام ده، يفرح، خليكم معايا، يفرح ان رأى من رآها، فان ظفر منها بمجلس، يعني في لقاء او كده يعمل ايه، تخيل، فان ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشد الاشعار لا يزيدان على ذلك. يقعد هما الاثنين يندبوا ايه، ها، يندبوا حظهم وخلاص، بيت شعر، يقول بيت شعر وخلاص، ما فيش غير كده، مش كده. اما اليوم فيشير اليها وتشير اليه ويعدها وتعده، فاذا التقيا لم يشك حبا ولم ينشد شعرا، بل قام إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هرير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أضرب مثلا لذلك، هذا جميل بثينة، تعرفين طبعا الحبيبة بتوع العرب زي مين؟ جميل بثينة، ها، كثير عزة، مين كمان، ها، مجنون ليلى، ها، الواقص ليلى. خد واحد اهو مثلا، هو بيقول ايه، دخل عليه عياش ابن سهل الساعدي وهو يجود بنفسه، يعني ايه، خلاص ضحي بنفسه، روحه بتطلع خلاص في اللحظات الأخيرة حيموت، فدخل عليه في لحظة السكرات فسأله عن تغزله بها منذ 20 سنة. تخيل العلاقة دامت كام، 20 سنة، غزل وأشعار وكده، فبيسأله إيه الأخبار وبتاعه، عايز يعني يقول له إيه، أنت وصلت لفين يعني. فقال: هذا آخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من أوقات الآخرة، يقصد أنهي اللي هو فيه، عايز يقول له دي آخر لحظات في حياتي، بودع الدنيا وبستقبل إيه الآخرة. اسمع الحتة اللي جاية دي خطيرة قوي. قال: فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت وضعت يدي عليها لريبة قط. علاقة كام؟ 20 سنة. قال له: يا إلهي ما يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو أنا خلال المدة دي كنت لمستها بس. ده جاهلي ده ولا شوف الكلام. قال: وإن كان أكثر ما نلت منها، يقول له أكثر بقى حاجة عملتها إيه، أني كنت آخذ يدها فأضعها على قلبي. ويقعدوا مع بعض كده، خدها حطها إيه، كل ده طبعا لا يجوز، بس أنا بقول لك شوف هو كانت أخلاقهم إيه، فأستريح إليها، يعني كان هذا غاية ما وصل إليه. ثم انظر الآن إلى واقع بعض الشباب وبعض الفتيات في هذه الأيام فيما يطالعونه على المواقع ومن المقاطع، بل وفيما يفعلونه، فتقول بملء فيك إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ربما تجده يطالع بعض المقاطع وبعض الأفلام وبعض أنا أقول ربما يستحي إبليس من النظر إليه، ولا أنا كلامي مبالغ فيه؟ يعني ما كان هذا يخطر ببال أقول هؤلاء الجاهليين قديما أن ينظروا إليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف وصلنا إلى هذا المستنقع الآسن يا شباب أو بعض الشباب؟ أما علمت أن النظر إلى وجوه هؤلاء عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ عقوبة، إنسان اللي ينظر للمناظر العارية دي عقوبة؟ لا، ده مش مناظر عارية، ده لو نظر إلى وجه المرأة الزانية فهذه عقوبة، إلى وجهها. دلوقتي ما بيبصوش للوجوه، تعرفين بيبصوا لإيه، والعياذ بالله. النظر لوجه المرأة الزانية عقوبة، الكلام ده في الصحيح في البخاري، لما دعت، ودي هتيجي معانا في درس كامل أو جزء من درس نتكلم فيه عن علاج هذه الآفات الشبابية بالعبادة. تعالج نفسك إزاي، تقاوم سيل الشهوات الجارف ده إزاي. أنا عارف اللي أنت تقول لي أنا بحاول بس بضعف، وأحيانا أبدأ أستقيم شوية وأرجع تاني. هقول لك ماشي هنعالج وفي أسباب هنبذلها إن شاء الله، وحتى لو رجعت مش هنيأس من بعض بإذن الله تعالى. لكن عايز أقول لك أتكلم معاك في موضوع، في قصة مهمة جدا وجميلة، قصة جريج العابد. لما دعته أمه فلم يأتي إليها قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات أو المياميس، بتدعي عليه عشان ناديته ما جاش رد عليها. يا رب إلهي ما يموت إلا ما يشوف وجوه، يعني رؤية الوجوه كانت إيه؟ عقوبة. إما للناس دلوقتي بتتفرج على إيه؟ أفلام ومقاطع وبتاع وقنوات ونت وشباب، تشوفوا إيه؟ بيشوفوا إيه؟ إذا كانت الوجوه عقوبة يا راجل، مال اللي بيتشاف ده تبقى إيه؟ يا راجل الكسف إيه؟ ما شفوش وجوه خلاص يا رب سلم. كسف يا راجل أن يراك الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأنه أمهلك مرة بعد مرة. كيف لو فضح الإنسان على هذه الصورة؟ كيف والله لو دخل عليه بعض أصحابه أو بعض أقاربه أو مثلا زوجه أو نحو ذلك، ربما تكون فضيحة. يعني ما يستطيع، كيف إذا استشعر أن الله ينظر إليه؟ ده هيجي معنا هنفصل فيه ونحن نتكلم بإذن الله تعالى عن وسائل المعينة، الوسائل المعينة على غض البصر بإذن الله تعالى. أيضا من الثمار دي رقم كام؟ 10. دول كذا حاجة مع بعض، 3 في 1 يعني. ذكرها المبنى القيم رحمه الله وهو يتكلم عن فوائد غض البصر، أنه يورث القلب أنسا بالله، يورث القلب أنسا بالله. خلينا نتصارح يا شباب، آخر مرة قعدت كده وخليت بنفسك وقعدت تفكر في الجنة وتفكر في لقاء الله وتفكر في النظر لوجه الله سبحانه وتعالى إمتى؟ هل تشتاق لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى؟ شوف لما واحد يغيب عنه واحد لمدة طويلة سنين مثلا، تفكر مثلا معي في قصة يعقوب عليه السلام لما غاب عنه مين؟ يوسف، قيل 40 سنة وقيل غير ذلك. أنا لما أقعد كده أقرأ في تفسير سورة يوسف وأجي عند لحظات اللقاء اللي هو لقاء يوسف عليه السلام بأبيه يعقوب، لما قولوا هما الاثنين لما التقيا، لما أتى أبوه لقي يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل. أقول يعني واحد ما شافش أبوه بقاله 40 سنة، الحضن ده اللي خده ده بين ايديه بقى شكله ايه وقوته ايه، والحنين اللي في القلب ده عامل ازاي، ما بالك لقاء ربك ورؤية وجه ربك سبحانه وتعالى الذي عبدته منذ 60 سنة او اكثر او اقل. اللحظة دي يبقى الفرح فيها قد ايه؟ ما تعود تفكر كده في المعنى ده وتشتاق وتمني القلب بلقاء الله سبحانه وتعالى. كيف حينما يستحضر الانسان هذا المعنى، رؤية وجه الجميل سبحانه وتعالى، من أسماء الله الجميل، إن الله جميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تتفكر في ذلك وتتفكر في هذه القاذورات، هذه ذنوب الخلوات التي يخلو أحدنا بها، وتستشعر يعني كيف يكون لقاء الله حينما يلقى العبد ربه بمثل ذلك، وربما لم يتب منه وربما مات عليها وربما، وهذا سيأتي معنا وأذكر لكم قصص بعض الشباب الذين ماتوا وهم يمارسون بعض هذه الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله وتلبسوا بهذه القاذورات. غض البصر يورث القلب أنسا بالله سبحانه وتعالى. تصلي تشعر بلذة الصلاة، تقرأ القرآن تشعر بمتعة التلاوة، تذكر الله عز وجل تستشعر قرب الله عز وجل منك فاذكروني أذكركم، وهكذا. غض البصر يجعل في القلب لذة لا يجدها من أطلق بصره في الحرام إلا إذا تاب. غض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. غض البصر يكسب القلب نورا، كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلمة. غض البصر يورث القلب الفراسة الصادقة التي يميز بها العبد بين الحق والباطل والصدق والكذب، بخلاف من أطلق بصره في الحرام. عشان كده تلاقي بعض الشباب جاي لك يشتكي من معصية من المعاصي، تبص في وشه فعلا تحس في حاجة، في غيامة كده على وشه واضح جدا عليه بسبب ما تلطخ به من هذه المعاصي. ومن الخير بلا شك أن يأتي ويتوب يعترف بتقصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى ويستعين بمن يعلم أنه يستطيع أن يساعده على ذلك. لكن أقول هذا فعلا نعيشه ونلحظه ونلمسه. غض البصر كذلك، شوف دي رقم أزودها على اللي عندك، يسد على الشيطان مدخلا من أخطر مداخله إلى القلب، لأن إطلاق البصر بوابة القلب الكبرى كما ذكرنا قبل ذلك. يسد على الشيطان مدخلا من أخطر مداخله إلى القلب. اقفل الباب ده أحسن. غض البصر يفرغ القلب للفكرة الصالحة والاشتغال بها، يفرغ القلب للفكرة الصالحة والاشتغال بها، أن يتفكر العبد في مصالحه الدنيوية وفي مصالحه الأخروية، بخلاف من أطلق بصره في الحرام فغلب على قلبه ونفسه وعقله وفكره الفكر في هذه المحرمات والعياذ بالله تعالى. ولذلك بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما بالآخر، فهذا يصلح بصلاح ذاك ويفسد بفساده. وهذه رائعة من روائع أهل العفاف، أختم بها هذا اللقاء وهذه العشرة التي ذكرناها في ثمار غض الأبصار. أنتوا لو تلاحظوا كده احنا ذكرنا 10 أضرار ومفاسد لإطلاق البصر، وذكرنا 10 ثمار لغض الأبصار. محتاج حضرتك ومحتاج أن أنت تجيب 10 دول وتقعد تفكر فيهم وتقراهم مرة بعد مرة عشان المعاني تترسخ في القلب وتظهر بعد ذلك آثارها على الجوارح، وكذلك تطالع الفضائل والثمار التي تعود عليك من وراء غض البصر وتمني نفسك بها وتجاهد نفسك على تحصيلها. ذكر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله وغيره أن امرأة كانت بمكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ شوف الفساد. قال: نعم. قالت: ومن؟ قال: عبيد ابن عمير. قالت: فأذن لي فيه فلا أفتننه. قال: قد أذنت. إيه رأيك؟ تضحك طبعا، في ناس كده والعياذ بالله تعالى. دياثة، زي ما هتشوف في قصة جريج لما تمالأ بنو إسرائيل على إيه فتنته، يعني مش شايفين حد زيه في العبادة بتاعته وفي الزهد وفي الورع وفي التقوى. فمرت هذه المرأة البغية قالت: ايه رأيكم افتنه لكم؟ ان شئتم لافتننها. قالوا لها: قد شئنا. طب ليه؟ يعني ما يبقى كده مجموعة شباب وفيهم واحد ماشى في طريق ايه زي بيقولوا طريق ربنا، خد بالك، يقوموا مش ايه مش عاجبهم الحال، مش مستريحين نفسهم، ايه ما تقولوا ما انتوا عارفين، ها نفسهم يجيبوه تاني يبقى معاهم، ها قول حاجه عجيب، ما تسيبه يا عم، عايز تروح معه روح، مش عايز تسيبه. يقول لك: لا، ما يبقاش احسن مننا، يبقى كلنا في الايه زي بيقولوا كده. كما قيل: ودت الزانيه لو زنت النساء، عشان ما فيش واحده تبص لها بصه كده، تيجي تبص لها تقول لها: ما احنا ايه ده بالظبط. خد بالك يا رب سلم. وده من اخطر ما يكون على من اراد التوبه، يبقى له شله والعياذ بالله تعالى ما هيش عايزه تتغير، كل ما يحاول ايه يتقدم خطوه يرجعوه ايه خطوات ورا، ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم هذا الرجل الفاسد وتلك المراه الفاسده تمالأ على مين؟ اسمه ايه؟ عبيد ابن عمير. هي تقول له: في حد يشوف الجمال ده وما يتفتنش؟ قال لها: عبيد ابن عمير. قالت له: طب تسمح لي اروح ايه افتنه؟ لا اتفضلي كده على وش كده. قال: فأتته كالمستفتية، رايحة له على صورة ايه سائلة بتسأله سؤال، فخلى معها في ناحية المسجد، يعني جاية كده على جنب، ما مش هيدخلها قدام الناس قاعدة جنبه وتسأل، لا وقفوا على جنب كده. فكشفت عن وجهه. طب انت بتسألي بتشيلي النقاب ليه؟ عشان تعرف تتكلم يعني؟ الكلام مش هيوصل عشان موضوع بقى. فقال لها: يا أمة الله استتري. قالت: إني قد فتنت بك. هي كده جاء يخبى. فقال لها: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك. اللي أنت عايزها أعمله لك، بس هسألك بس سؤال. فقالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة اللي احنا نفعل الحرام يعني؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي. قال: لو دخلت قبرك وأجلست للمساءلة تخيل كده المشهد، واحد خلاص انت دلوقتي هتموت امتى؟ انا عارف الله اعلم، بس هل ممكن واحد يموت صغير ولا لازم كله يموت لما يكبر ويقعد له شهرين ثلاثه في المستشفى ويتعب ممكن الموت ما بيفرقش. طب انت دلوقتي مكلف ولا غير مكلف؟ مت دلوقتي، دخلت القبر بتاعك اتقعدت للسؤال، هتتسال عن ايه؟ من ربك؟ صح كده؟ ايه اللي هيبقى معاك بقى في القبر بتاعك؟ العمل، يا عمل صالح يا عمل. عمل صالح زي ايه؟ صلاة صيام، صح كده؟ وعمل سيء، فكر بقى، كل واحد يفكر في نفسه. انت ترضى بقى المشاهد اللي بتشوفها دي تبقى معاك في القبر، ها؟ ولا عايز القرآن؟ ترضى كده يبقى الغناء معاك في القبر اللي انت حطه في ودانك ليل نهار وانت ماشي ورايح وجاي، ترضى يبقى معاك في القبر؟ يقولك فيها ايه ما نسمع؟ تسمع ايه ده هناك؟ ده مفيش سماع، ده في نار وفي ضرب وفي مرزبة يتضرب بها الواحد ينزل تحت ويطلع تاني، ولو الجبل اتضرب بها يبقى تراب. ما تبرقش، ده اكتر من كده. وفي ناس بتولع فيها نار، وفي ناس بتتحط في انهار من الدم، وفي مواضيع كبيرة يعني. ما انت عايز يبقى معاك في القبر بتاعك؟ انت من دلوقتي بتجهزه، كل واحد مننا بيحوش اللي ايه اللي هيبقى معاه في القبر. حقوق الوالدين اللي انت بتعمله ده هتلاقيه، بر الوالدين هتلاقيه، مساعدة الناس وحب الخير للناس. يقول لك الفوسفات غرق في بتاع، يقول لك احسن. احسن ايه يا عم؟ ليه كده؟ ليه ليه انت مش تحب الخير للناس؟ يقول لك عشان طب هو هيشربوا هم ميه معدنيه يا عم، مش هيشربوا منه. هو مين اللي بيشرب من النيل؟ وبعدين فين الرحمة يا راجل تبقى في قلبك للمسلمين؟ انت لازم تراجع نفسك فعلا. فكل اللي انت بتعمله من خير او من شر هتلاقيه معاك فين؟ في القبر بتاعك. او مثلا دلوقتي الساعة 9 في ماتش، صح؟ الساعة 9 اي، في ناس ممكن ما جاتش عشان تقعد على القهوة تشوف الماتش. طب لو كنت قعدت في الدرس في المسجد شفت الدرس وسمعت الدرس، انت عايز انهي معاك في القبر؟ هتحتاج لمين اكتر؟ شوف انت بقى قرر. نرجع لمين؟ قال لها تخش القبر بتاعك وتتقعدي للسؤال. يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال لو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك، أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. ويوم القيامة ده يوم في أهوال، هيجي معانا أصلا الدرس الأصلي يوم الحد ده، كان سلسلة احنا ماشيين فيها اسمها في رحاب اليوم الآخر، وصلنا حاجة و70 درس بنتكلم فيها من أول الموت لحد الاستقرار في الجنة والنار، بس احنا طلعنا منها كده عشان القضية الشبابية دي مهمة جدا اللي هي ترويض الشهوة، وحنرجع تاني نتكلم في الحديث عن اليوم الآخر بإذن الله تعالى. لكن هو هنا بيذكرها بمشاهد اليوم الآخر. يوم القيامة بقى والإنسان بياخد الصحيفة بتاعته، يبقى فرحان انه اما يفتح الصحيفه كده ويبص انه كان ليه واحده بيمشي معاها ويقعد يكلمها بالليل ويبعت لها رسائل وواتس ومواتسش وفيس ومواتسش والكلام ده، هتفرح لما تلاقي ده في الصحيفه بتاعتك يوم القيامه ولا تزعل؟ فبيجيب لها بقى يفكرها بكده. قالت اللهم لا. قال صدقتي. قال فلو اردت، دي خطيره بقى، لو اردت المرور على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين، أكان يسرك أني قضيتها لك؟ تعرف الصراط ولا مش عارف؟ إيه الصراط؟ الصراط ده جسر ممدود على جهنم. لو تخيلت كده جهنم حفرة كبيرة ممدود عليها جسر الناس هتمر عليه. تعرفين الكرة الأرضية كم يابس وكم مية؟ ها؟ اليابس في الأكتر في أنهي ناحية؟ اليابس ها؟ صح الاكثر مش كده؟ والميه ما تيجي تبص على مثلا المحيط الايه اللي ورا اللي واخد ظهر الكره ده اسمه ها، لو احنا قلنا احنا عايزين نعمل كوبري على المحيط الهادي ياخد الكره الارضيه من الشرق للغرب كده، ده شيء ممكن؟ استحاله، صح؟ خلينا فرضنا اللي احنا عملناه كوبري على المحيط الهادي. خلي بالك ما بقولش كوبري على البحر الاحمر، البحر الاحمر اللي هو بيننا وبين ايه؟ السعودية. انت لو عملت عليه كوبري وقلنا للناس عايزينكم تمشوا عليه بس كده بالليل في الضلمة يترعب، يقول لك انا هو العمر بعزقه؟ يطلع لي قرش يخطفني ولا شوية مية يطلعوا يغرقوني ولا ها؟ ما بالك بقى لما يبقى كوبري على المحيط الهادي، يبقى حجمه ايه وطوله قد ايه؟ ولو انت بقى قلنا لك مشي عليه تاخده في قد ايه المسافة دي؟ ده انت ماشي على كبر، ماشي على مية. تخيل بقى لما يبقى صراط او جسر منصوب على جهنم، حجم جهنم، سعة جهنم قد ايه؟ اقرب لك الصورة. سعة جهنم الجسر ده يسع كل البشر، يعني الجسر ده كل الناس يمشوا عليه في وقت واحد، يبقى طوله ايه؟ هتمشي عليه ازاي المسافة البعيدة دي كلها؟ الجسر ده على جهنم، وجهنم تسع الشمس، والشمس تبلع مليون ارض. وصلت شوية؟ يبقى الجسر ده طوله قد ايه؟ الجسر ده احد من السيف، شوف الحامنها، وادق من الشعر. الجسر ده عليه خطاطيف تخطف الناس، تلاقي خطاف طالع من جهنم كده يرشق كده في جسم البني آدم اللي ماشي على الصراط ويروح سحبه ونزله في جهنم، أو لو ما نزلوش في جهنم يرشق فيه كده ويمزق كده جزء من جسمه من لحمه، أخذ بالك، ممكن يكمل. لدرجة في ناس تمشي على الصراط يتعلق بإيد ويقع بالإيد التانية، يتعلق برجل ويقع بالرجل التانية، والنار عمالة تصيب الجوانب بتاعته من هنا ومن هنا لحد ما يخلص الصراط ويوصل في الناحية التانية، فيقف ويبص للنار كده يقول الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. تعرف مين ده؟ آخر واحد هيعدي الصراط يقول أعطاني ما لم يعطي إيه؟ لأنه هو عدى بس من على الصراط. يبقى أنت وأنا هنمشي على الصراط ده إزاي؟ وإيه كمان؟ ده ظلمة، لأن النور اللي بياخده الإنسان بقدر العمل بتاعه، والسرعة اللي بياخدها الإنسان بقدر العمل بتاعه برضه. عشان كحاسب نفسك بقى، إما بيبقى في أذان وفي صلاة بتسارع، ولا بتقعد لما تخلص اللعبة، ولا لما تشوف الجون، لما يبقى فيه صيام بتجتهد، شوف انت السرعة بتاعتك للعبادة والطاعة، وشوف التباطؤ بتاعك. السرعة بتاعتك هنا هي السرعة هناك. الصراط المستقيم اللي انت ماشي عليه هنا اللي هو ايه؟ الاسلام. اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، هو بقدر سيرك على هذا الصراط هيكون سيرك على فين؟ على الصراط التاني، عشان كل واحد مننا ايه؟ يشوف نفسه. فهو بيذكرها برضو عبيد بن عمير بالصراط، قال لها لما تمشي على الصراط تفرحي ويسرك ان انا اكون قضيت لك الحاجة بتاعتك دي؟ قالت اللهم لا. قال فلو جئ بالميزان وجئ بك فلا تدرين اخف ميزانك ام يثقل، اكان يسرك اني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت، قال صدقتي. قال فلو وقفت، اخر بقى حاجة واخطر حاجة، بين يدي الله للمساءلة، أيسرك أني قضيتها لك؟ شوف حديث أن الله يأتي بالعبد ويقرره بذنوبه، يقول له إيه؟ تذكر ذنب كذا كذا، دي تشيلها وتحط ذنب من ذنوبك أو ذنب من ذنوبي، مثلا أنه شرب خمرة، شرب مخدرات، زنا. الكلمة دي لما ربنا يقولها للعبد حلوة يعني؟ لحمه إيه ده؟ حاجة إيه يا راجل؟ مين يتحملها دي؟ مين يتحمل أن ربنا يقول له تعملت كذا يوم كذا كذا؟ دي حاجة تكسف يعني. شوف الإنسان لو تقالها، لو تقالت مثلا قدام الناس، لو مثلا كان قاعد في وسط ناس حبايبه كده، فطلع واحد مصوره قال له أنا صورتك وانت بتعب، خبر أبيض على المصيبة، ما يقدرش تحملهاش. يقول لك لما الملك يذكرك بها الحق بقى توب، ما التوب تمحى من الصحيفة، يمحى الذنب خلاص، يغفر ويمحى. وكلما أذنب العبد عليه أن يتبع الذنب بتوبة وبالصالحات والحسنات التي تكون سببا في محو هذه السيئات. هو بيذكرها بالموقف بين يدي الله، يقول لما توقفي تتسألي قدام ربنا يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقتي. راح بقى خاتم الموعظة بتاعته قال لها إيه؟ اتق الله فقد أنعم عليك وأحسن إليك. هتقول لي يعني أنا ممكن أعمل كده معاها على الفيس؟ لما تبقى زي عبيد بن عمير، ما تبقى عالم وعارف ان انت مش هتتهز، ولو حتى حصل مفيش مال، لكن احنا ضعاف، ما تستسهلش. سؤالها هنصح، انا هبعت لها بوست واقول لها مش يا هم، انصح نفسك وحافظ على نفسك وعلى دينك، مالكش دعوه بالستات ولا النسوان ولا البنات ولا الكلام ده، اقفل الملف ده خليك. ليه؟ لان هذه اضر فتنه على الرجال. ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال. منين؟ خلي الباب ده مقفول أحسن، وريح دماغك. فقال لها أنعم الله عليك وأحسن إليك، اتق الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها مستنيها بقى، مستني ايه النتيجة؟ عملت ايه؟ فارم عليك مية، انت ما فيش زيك. اما نعوز اي واحد نفتنه هنبعتك على كده يعني. هايز اسألها عملت ايه؟ قال ما صنعتي؟ قالت انت بطال ونحن بطالون، انت راجل خرع. انت ادت له بقى واقبلت على العبادة، الصوم والصلاة ونحو ذلك. فكان يقول زوجها مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي، منه لله بوظها، بوظ أخلاقها. يعني الأول كانت إيه؟ كانت كده، كانت محترمة، خد بالك. لما هو نصحها تابت إلى الله كده إيه؟ زي قوم لوط كده، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ طيب ما بيعملوش الفواحش، ما ينفعوش، انهم ناس يتطهرون. مالي ولعبيد بن عمير افسد علي امراتي، كانت في كل ليله عروسا فصيرها راهبه. يعني بعد ما كانت كل ليله عروسه خلاها ايه؟ عابده زاهده والى اخره. فانظر لهذه الفطر التي انتكست، وتامل في هذا الموقف الرائع الذي ختمت به من مواقف العفاف في من اتتهم الفتنه تمشي بين ايديهم، فعفوا واستمسكوا واعتصموا بالله عز وجل فنجاهم. لتضرب لنا المثل وتكون لنا القدوة. بدأت اللقاء بقصة معاصرة وختمته بقصة سلفية قديمة، حتى لا يتعلل لنا أحد بأن الزمن قد اختلف وأن الفتن قد كثرت وأنني لا أستطيع. لا، أنت تستطيع إذا أردت وإذا استعنت بالله عز وجل. في اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن وسائل تعينك على غض البصر، تأخذ بها بإذن الله تعالى، تطبقها تتغير حياتك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.